جايز يكون عايز يعمل صحوبية معاه ولا بتاع ولا الكلام ده فيخل بجانب التربية. فالجاسوس مرة بيبص عليهم كده فلاقهم بيتخانقوا، لقاهم الأمين والمأمون بيتخانقوا، فبيتخانقوا على إيه دول؟ فأمعن النظر فإذا هما يختصمان من الذي يلبس الأصمعية نعله، يعني وصلت لإيه. فالمهم في الآخر واحد كل واحد إيه يعني خطف فردة والتاني، المهم اصطلحوا في الآخر إن إيه كل واحد يلبس الأصمعي فردة نعل. فقام الجاسوس نائل على طول للرشيد القصة، قال له حصل كذا كذا كذا ولقيتهم بيتخصموا وكل واحد عايز ينال شرف انه يلبسوا الجزمة يعني. فهم قاعدين فالرشيد بيقول للأصمعي: يا أصمعي، من أعز الناس؟ قال: أمير المؤمنين. قال: لا، بل أعز الناس من اختصم ولي العهد في أن يلبساه نعل. ولم يغضب الرشيد ان الولاد وصلوا إلى هذا الحد، لأن التلميذ إذا لم يخضع لمعلمه لا خير فيه. محاكم الإنسان اللي عنده كبر ده اغسل إيديك منه، اغسل إيديك من الإنسان اللي عنده كبر، لن يتعلم أبدا. اللي مالوش كبير، مالوش كبير، إحنا في الأمثال بتاعتنا بنقول اللي مالوش كبير يشتري له كبير، فإنسان ليس له كبير ده يعني كأنه أخذ جزءا من الألوهية، ها، ينازع الله في في في, في ملكه، ليه؟ ما فيش فوق حد. فكان العادة إن من سيتولى إمارة المؤمنين أو إدارة الدولة الإسلامية كان يكون رجل مبرز، له في الفقه وله في الحديث وله في التفسير وله في اللغة وله في السياسة وله في كل حاجة، يجلس مع العلماء الحديث يضرب بسهم، مع الفقهاء يضرب بسهم، مع اللغويين يضرب بسهم، في الشعر يقول، وكان عندهم حاسة أذن كمان. قصة النضر بن شبيل مع المأمون قصة مشهورة، لما المأمون لمح كلمة النضر حاول أن يخفيها بس المأمون كشفها، لما المأمون كان في مرو، وبرضو زي عبد الملك المروزي زهق كده في القيلولة قال لك شوفوا لي حد، أريد أحدا ينادمني. كان النضر بن شبيل لسه سايب بغداد مسكين مش لاقي أي أكل في بغداد، فقال لك نروح مرو جايز ربنا يفتح علينا هناك. فطبعا أول ما النضر بن شميل ده كان إماما في العربية وكان إماما في النحو وكان إماما في الحديث، فأول اسمه طاير بقى لكل بلدان المسلمين. ففي مرو معروف من هو النضر، أول ما نزل النضر الدنيا كلها تلفت حوله. فالمأمون قال أنا زهقان عايز واحد كده يسهرني كده وأفرفش معاه، فما لقوش غير مين؟ النضر بن شميل، جابوه. جرى بقى ذكر الايه الاسانيد، فضلوا يتكلموا يتكلموا يتكلموا لحد ما جاء ذكر النساء. فالمأمون قال حدثنا هشيم قال حدثنا مبارك بن فضالة وساق اسناد، اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها او لمالها كان له سدادا من عوز، وقاله خلاص. والمأمون بيقول حدثنا هشيم، يعني ايه هشام بن بشير ده من مشايخ الامام احمد ابن حنبل. فالنضر برضو قال حدثنا هشيم وساق ايه اسنادا اخر، وام قايل ايه اذا تزوج الرجل المراه لمالها كان له سدادا من عوز. المامون قال ايه سدادا من عوز، ده قال سدادا وسكت، لا قال له انت غلطت يا امير المؤمنين، ولا قال له لا المفروض بدل ما تفتحها تكسرها ولا حاجة، إنما إيه هو بيقول إسناد أم أي الإسناد وأم مصلح له القصة، المأمون لقطها وكان متكئا فجلس. قال له ماذا قلت يا نضر أتلحنني؟ اللحن أصله الخطأ، هو سداد التاني قال سداد، وهو عارف من هو النضر بن شميل ومكانة النضر وإنه رجل لغوي والكلام ده. قال لا يا أمير المؤمنين ولكنه شيما لحن فتبع أمير المؤمنين لحنه. طبعا الكلام ده مش فرية ألصقها النضر بهشيم عشان يبرأ أمير المؤمنين، لا، هشيم بن بشير على جلالته وعلى ثقته كان يلحن في الحديث، والمأمون أنا بقول لك اللي مربي الأصمعي والجماعة دول، فما تفوتوش الحتة دي، لكن ممكن تفوت هشيم على أساس أنه كان يلحن في الإيه، كان يلحن في الحديث. المهم

إيه؟ قال سعيد بن سعيد عمل كذا كذا كذا كذا. فذهبوا ونادوا لأمه والكلام ده هوت، وقالت له إيه؟ وجهي من وجهك حرام أن تقربها إلا بعد 3 أيام، على أساس أن تهيئ وتهيئ البيت وبتاعه والكلام ده. قال فلما دخلت بها وجدتها أجمل الناس وأفقه الناس وأعلم الناس بكتاب الله، وظل يعني شهر سعيد المسيب لا يسأله أبدا عن حال ابنته، إلا بعد شهر كامل قال إيه؟ قال له كيف وجدت ذلك الإنسان؟ قال على خير ما يحب الصديق ويكره العدو. ولما بدأ كثير من أبي وداع يخرج بقى عشان إيه يعني يحضر مجالس العلم، فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد. هي دي والله البنات صح، اجلس أعلمك علم سعيد. زي بنت مالك، الإمام مالك بنته كانت حافظة الموطأ وكانت تجلس خلف الباب، فإذا أخطأ قارئ للموطأ كانت ترده، وكان مالك يعرف أنها ضابطة حافظة لا يرد عليها قولها. فهي بنت سعيد المسيب، شوف كيف اختار سعيد. بس ده درس للآباء. سعيد المسيب عنده أمير المؤمنين عايز بنته، ورجل فقير لا يملك درهمين، وسعيد ده قبة المدينة، مش عايز أقول قبة التابعين، هو كان له أضراب فضلاء مثله، وكان في من هو أكبر منه، لكن سعيد كان له حظوة وكان له حشمة. لما يسيب أمير المؤمنين اللي بيخطب ابنه، بيخطب لابنه الذي صار أميرا للمؤمنين ويزوج رجل لا يمتلك درهمين، وهذا كلام وصية النبي عليه الصلاة والسلام. الناس دول لماذا سادوا وعزوا؟ كان الدين عندهم مش مجرد نصوص، مش مجرد كلام في كتب، ما كانش الإسلام عندهم كده، كانوا يتنفسون به، يتنفسون بالإسلام، يجي لهم الدليل يمارسوه على طول. المسألة عندنا صعبة ليه؟ بنقرأ كثيرا ولكن لا نعتني بأن احنا ناخد أي معاني من الأحاديث ونطبقها في الحال. لا، هم كانوا إذا وصلهم شيء كانوا يترجمونه إلى عمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي فيما صح عنه، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينصح الشباب بيّن لنا أن المرأة تنكح لخلال، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم، فليس من شفقة الوالد أن يخير ابنه بين أشياء كثيرة ثم لا ينصحه إلى أفضلها، ممكن تبقى هذه الأشياء قريبة من بعضها لكن في واحدة منهم أفضل، يقول يا بني خذ هذه. حتى لو افترضنا أن الوالد سكت، الولد النجيب النابه يقول يا أبتي اختر لي، اختر لي، يقول لي يا بني أنا أرى أن دي أفضل فيمتثل. ليه؟ لأن الأب مش ممكن يغش ابنه إلا إذا كان شاذا، وفي أباء عندهم شذوذ، شذوذ نفسي، عندهم عاهات نفسية لا ينصح لابنه، بل ممكن يدل ابنه على الخراب، مشكلة من المشاكل اللي كانت جاية للسنة اللي فاتت، إن أب بتاجر في الحشيش والبنجو يوم يبعت ابنه سنه 6 سنوات لتاجر الحشيش اللي هو الرأس الكبير يعني، ويجيب الولد يشيله شنطتين مليانين حشيش، قال يعني ليه؟ قال عشان البوليس ما يشكش في الولد 6 سنين. أراد أن يبني قصرا فهدم مصر، كنا في المطر بين تحت المزراب. طيب افترضنا البوليس ما مسكوش الولد ابو ست سن ده، ازاي تشيله الحشيش يروح يجيبه في الشنطة علشان خاطر تنجو انت، ها، وتاخد لك قرشين والكلام ده، تخلي الولد ده يبقى معلم حشيش كبير؟ ما هو الولد ده مصير يفهم في يوم الايام سنتين تلاتة ولا حاجة، هيعرف القصة ايه وراح يجيب ايه، فهيبتدي يشتغل لنفسه بقى ومعلم من الصغر بقى، عنده حشمة بقى كاملة في مسألة البنج والحشيش والكلام ده. هو ده اب ده؟ تبدلش الزاز. انا بتكلم على البني ادمين اللي هم يعني ربنا عز وجل انعم عليهم بنعمه العقل. فالابن الاب اذا ما قالش لابنه، الابن النجيب يقول له اختار لي، يقول له اختار ابن كذا، يقول له خلاص على بركه الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول انما لكم كالوالد يعلمكم. فلان المسائل دي لما قال تنكح المراه، اي اذن لك شرعا ان تنكح المراه على صفة من هذه الصفات، تنكح المرأة لمالها جائز، ولجمالها جائز، ولنسبها أو حسبها جائز، ولدينها جائز، بس ما يستووش. لنوالد وجاء ناصحا لنا ودلنا على كل خير حتى لو كان الخير كمثقال الذرة، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. تشعر بلفظة فاظفر دي كأن في معركة، وكأن في شيء نفيس الدنيا كلها بتتقاتل عليه، فبقولك اظفر الحق، فكأنك انت لو ظفرت بها يبقى كأنك انت أخذت شيئا نفيسا ليس له نظير. وهو هكذا، تأخذ المرأة الدينة فقط لا غير، يكفيك، تكفيك هي ويكفيك دينها وتعيش طول عمرك سعيد. لكن لو خدت أي صفة من صفات الثلاثة بدون الدين قد تشقى بها شقاء مريرا. تأخذها لمالها عشان غنية وانت أقل منها في المستوى، ممكن تربيك وتجوعك وتتعالى عليك وتبقى ما انتش قادر تتصرف. وانت عارف المرأة إذا استقلت بمال بيديلها نوع من الطغيان، إلا إذا حكمها الدين. عشان كده أنا بقول لك إيه، لو إحنا تركنا الدين وحنتكلم على الصفات الثلاثة دول لا يذل الرجل بها. الرجل اللي الرجولة ماشية في دمه ما يستحملش إنه يعيش مع واحدة من الثلاثة دول بدون دين. المال تتعالى عليه، وانتوا عارفين الآية، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى نصف القوامة للرجل بيبقى قيم على المرأة بها المال. استقلت المرأة بالمال، جابت من أهلها فلوس، مستغنية تماما عن الراجل، بيبقى فيه بينهم مشاكل كبيرة. ولجمالها، المرأة في الأصل زينة، في الأصل المرأة زينة، ولذلك ندب الرجل أن ينظر إليها. امبارح جاتني فتوى غريبة قوي، إن في واحدة هي اللي بتبص على الخطاب، بتسأل كده بتقولي أنا لا أسمح لأحد أن يرى وجهي، هي منتقبة ولا تسمح لأحد أن يرى وجهها. فيقوم لما يجي خاطب يخطب وهو قاعد في الصالون مثلا، تيجي من فتحة الباب كده وتبص عليه، إذا عجبها تقول دخلوه هاتوه، إذا ما عجبهاش تطرقوا. الكلام ده كلام غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لأن الرجل يبحث عن الزينة والمرأة تبحث عن الصفة دي. المرأة العاقلة اللي بتفهم، الرجل عبارة عن صفة، مش ما تاخدش راجل كده أحلس أملس، ها، وأبيض وعينيه خضرة وعمال يندغ لبانه ولابس لي سلسله وعمال يطرقع في الكلام، مش ده الراجل. الست العاقله مقدامه ما يذهبهاش، الست العاقله تبحث عن صفات، الرجل هو اللي يبحث عن الجمال. ليه؟ لان المراه زينه في نفسها. وفي سنن النسائي ان امراه قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان المراه اذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. ولذلك المرأة عندها كلف بمسألة الزينة وسنة تلبس وسنة تبقى جميلة والكيتة. ليه؟ لأن هي محط أنظار الرجل في هذا. ما فيش مانع أنك تأخذ المرأة لجمالها، بس مع كثرة المتاخمة الجمال بيروح، البريق بتاعه الأولاني بينتهي وروح، وممكن المرأة تزل جوزها الجميلة دي وتقول له ده أنا ست سيدك كان يتمناني، وتبص على المراية في حاجات عجائبة. أنا عندي يعني في حاجات عجائبة، يعني مثلا امرأة مثلا كل ما تقعد تسرح في المراية تقول لزوجها بصراحة يعني الجمال ده مش خسارة فيك، بتضحك معاه يعني ايه، بتضحك معاه يعني ما فيش لا غضب ولا الكلام ده، بس ترمي بالكلام. هو بقى حصلته ده مرة يعدي ومرتين ما يعديش ومرتين يعدي ومرة يعدي، المهم مشاكل بسبب ايه، بسبب الكلام ده. فالمرأة الجميلة ماشي الحال تزوج لجمالها، المرأة اللي عندها حسب ده دي مشكلة المشاكل، حصل بينك وبينها مشكلة زي ما يحصل في أي بيت يعني. أول ما تروح هناك أبوها له منصب، أخوها له منصب، ياخده يرمك في التخشيب على طول، تبقى من ضمن المحبوسين الأفاضل، ها، أو المجرمين الأفاضل اللي قاعدين في القفص، ها، مشرفين. فطبعا حاجة زي كده بتبص تلاقيك إيه، مناخيرك مكسورة على طول وما انتش قادر، كل شوية في القفص بتكاكي، ها، وتطلع من القفص تلالي، يعني حاجة إيه، حاجة على المذهبين كده وكده يعني، الله المستعان. المهم كل الصفات دي لا يسعد الرجل إطلاقا مع المرأة إلا إذا ضم الدين. إذا كانت تتيه عليه بمالها يوم إيه تتذكر إيه الدين، وأنه لا يجوز لها وأن الرجل هو قيمها وبعلها وسيدها فتقوم إيه، تقوم تكش شوية من المسألة دي. ها، إذا مثلا الحسب ولا النسب الكلام، تعرف أن يوم القيامة لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون والكلام ده، فتقولي أنا بتكثر بإيه يعني، ممكن هذا الرجل اللي هو ليس له نسب يسبقني ويسبق أهلي جميعا يوم القيامة. يعني إذا المعنى الديني هو اللي بيخلي أي صفة من هذه الصفات ممكن إيه، ممكن تستقيم، تستمتع المرأة بها ويستمتع الرجل بها. لكن إذا كان الكلام ده كله بدون الدين بتبقى مشكلة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا تربت يداك لها معنيان، المعنى اللي أنا أراه يعني أجود وأقرب والكلام ده، تربت يداك أي تعلقت يداك بالبركة، لأن التراب هو مصدر النماء والخير والبركة، فتربت يداك أي تعلقت يداك بالتراب. وفي بعض العلماء يقول إيه يعني يفسره معنى افتقرت. سعيد المسيب نموذج لهذا الوالد الذي يفهم لماذا خلق، عارف يود بنته فين. احنا كلنا كنا فقراء، ما فيش واحد على الارض ها الا كان فقيرا. وانا بخاطب اولياء الامور اللي عاملين يغلوا في المهور والكلام ده واقول له انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا والكلام ده، انا بقول له بالله عليك الم تكن يوم تزوجت مثل هذا الذي تقدم الى ابنتك بل اقل، ومع ذلك قبلك والد زوجتك. انت النهارده معك ايه من اصحاب الملايين؟ ما فيش واحد النهاردة قاعد على الأثاث اللي اشتراه في الزواج الأولاني، لا، نقل من شقة لشقة، نقل من شقة البيت مثلا، نقل من بيت لفيلا والكلام ده، وجدد الأساس والعفش والكلام ده. طب تتذكر هذه الأيام وتعرف أن لولا أصلك النجيب ما كانتش البنت دي عاشت معاك هذه السنوات. فإحنا بناخد من قصة سعيد، وده اللي كان خطيبها مش واحد عادي، ده كان أمير المؤمنين خطيبها لابن ولي العهد، يوم يزوجه لرجل لا يمتلك درهمين. هو ده الدين اللي يعمل كده، ما يعملش كده غير الدين. فيعني عشان كده أنا بأنصح دائما أن نقرأ سير علماء، ولما نقرأ سير علماء ما نمرش مرور الكرام كأنها حدوتة، لابد أن نستل ونأخذ العبرة من قصص هؤلاء العلماء. سعيد ترجمته الحياة طويلة وفي له كلام جميل، يعني أهم حاجة في ترجمة سعيد غير مواقفه كلامه الجميل الفصل، لكن أنا مش هطول الحقيقة في يعني هذا الباب لأترك يعني الوقت الباقي، أو لأنتهز وألتهم الوقت الباقي في الإجابة عن الأسئلة لأنها كثيرة جدا، وأنا حاولت بقدر المستطاع برضو أن أنا إيه أحضر أسئلة، بس جاني 3-4 رؤيتهم أسئلة جديدة. واحد بقى بيستحلفني يعني بيقول لي أرجوك لا تغضب من سؤالي، لماذا اخترت هذه الكنية؟ وهل هي للشهرة؟ وما قصتها؟ يعني هو عايز يقول أنا خدت كنية على جنب، يعني ما نش أبو عبد الله مثلا، أبو عبد الرحمن، أبو كذا أبو كذا، ولكن أبو إسحاق، وإسحاق معروف أنه قل من المسلمين من يتسمى بإسحاق أصلا، وإسحاق معروف أنه كثير في النصارى مثلا والكلام ده، لكن في المسلمين لا. فبهو بتصور أو كما يقول يعني أنا عملتها عشان أشتهر، يعني بحاجة على جنب خلف تعرف يعني أو كذا، أبدا. أنا لما اكتنيت بهذه الكنية ما كان لي شأن أصلا، وما كنت معروفا، وكنت طالب علم صغير ولا أعرف شيئا، يعني بس حبيت العلم الشرعي، ولكن الكنية لها سبب. يعني أنا كنت بحب سعد بن أبي وقاص جدا، وأول من أراق دما في سبيل الله والكلام ده، وقصة سعد بن أبي وقاص مع أهل الكوفة مشهورة، اللي هي ورد فيها كنية سعد، لما قال له عمر بن الخطاب: يا لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء، حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأريني كيف تصلي. فقال: يا أمير المؤمنين، والله إني لا أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض يعني أطول في الركعتين الأوليين، وأحذف أي أقصر في الركعتين الأخيرتين. فقال له: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ده كلام عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص. فأنا بحبه، فالحقيقة إيه انطبع يعني هذه الكنية في قلبي. بعد ما اخترته خلاص، وأنا كما قلت نكرة مغمور لا أعرف، ما ليش أي شأن إطلاقا. بعد يعني سنة تقريبا وقعت على كتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، الإمام الكبير العلم اللي هو صاحب الكتب التي لم يؤلف مثلها، يعني صاحب كتاب الاعتصام في أصول البدع، وصاحب كتاب الموافقات في أصول الشريعة. فهو أبو إسحاق الشاطبي تعلق قلبي أيضا به، قلت ده مع ده المهم خلاص، لكن ما لم أقصد بها لا شهرة ولا الكلام ده، هو ده الأصل الإيه؟ أصل التكني. والحوين نسبة إلى بلدي، حوين مدينة قرية كده صغيرة من قرى محافظة كفر الشيخ، انتسبت إليها زي ما بينتسب إيه العلماء إلى بلدانهم. يعني مثلا مسلم ابن الحجاج النيسابوري مثلا، من نيسابور، محمد بن إسماعيل البخاري مثلا، فلان الفلاني البغدادي ها، أو البلخي، مكي بن إبراهيم البلخي مثلا، وهكذا. يعني عايز أقول النسبة إلى البلد أمر معروف، وحتى في تاريخ البلدان لما تقرأ في تاريخ البلدان زي تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، تاريخ إربل، تاريخ دارية، أي تاريخ من تواريخ البلدان البلازوري أو غيره، هتلاقي برضو العلماء اللي كانوا يعيشين في البلد دي كانوا ينتسبون إليها. والمروزي برضو، في عندنا المرو ومرو الرز، ده بينتسب إليها وده بينتسب إليها، وهكذا يعني. لكن يعني أعوذ بالله يعني من الكبر، هتكبر عليه وإيه اللي عنده عشان يتكبر به، مستعان. بس أنا يعني بدأت بدي لأنه أصله يعني بيستحلفني وكده، وأنا يعني أردت أن أدفع عليه التهمة عن نفسي يعني. في بقى الأسئلة اللي هي بتاعة النهاردة، السؤال يسأل سائل قبل ما أدخل في الأسئلة، في بعض إخواننا على بعض المواقع في الإنترنت تكلم عن تضعيفي لحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الأسبوع الماضي: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين. أنا قلت أنه ضعيف، فالأخ بيقول إن شعبة بن حجاج وسفيان الثوري كلاهما روى الحديث وبتاعه، فأنا عايز بس أبين الأخ القصة كلها في تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف، بس لم يصح إطلاقا ذكر ليلة الجمعة أو يوم الجمعة في الحديث. الحديث ده رواه أبو هاشم الرماني عن أبي مجلز لاحق ابن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري، هو ده الإسناد الثابت للحديث من أول أبي هاشم الرماني، مختلف في اسم أبي هاشم الرماني، يقال يحيى بن دينار أو يحيى بن الأسود أو ابن أبي الأسود أو ابن نافع، مختلف في اسم أبيه، لكن هم العلماء زي البخاري زي ابن أبي حاتم زي ابن حبان قالوا اسمه يحيى، بس اختلف في اسم الأب. من أول أبي هاشم الرماني عن لاحق بن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري، ده الإسناد متفق. من تحت أبي هاشم الرماني بدأ يحصل خلاف في الإسناد، روى هذا الإسناد عن أبي هاشم الرماني سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، هشيم ابن بشير، قيس بن الربيع، الوليد بن مروان. وصل الحديث ده لما الأخ قال كده، وأنا كنت حققته في كتاب لي اسمه تنبيه الهاجد بما وقع من النظر في كتب الأماجد، أظن الحديث 1705 تقريبا يعني، وكنت ضعفت الحديث وضعفت الكلام بس كنت بسطت الايه القول فيه. فلما الأخ يعني كتب الرسالة دي أنا اعتنيت فعلا بكلامه وقلت لابد أن أحقق الحديث، وأمضيت ليلتي كاملة حتى صليت الفجر، وظلت بعد الفجر، الكلام ده أول أمس، بعد الفجر بحوالي ساعتين كمان حتى انتهيت من تحقيق الحديث تحقيقا كاملا. فاللي حاصل إن هشام بن بشير اختلف الرواة عنه وقفا ورفعا، سفيان الثوري اختلف الرواة عنه وقفا ورفعا، شعبة بن الحجاج اختلف الرواة عنه وقفا ورفعا، الذي نجا من الوقف والرفع قيس بن الربيع وهو ضعيف، والوليد مران وهو مجهول، فهنسقط الاثنين دول ونبقي الثلاثة الثقات. الذين رووه بالوقف أقوى بكثير من الذين رووه بالرفع، بس لفظ الحديث ها اللي هو الصحيح بقى الموقوف، من قرأ سورة الكهف في بعض الروايات كما أنزلت كان له نور من مقامه إلى البيت العتيق، أو في اللفظ الآخر كان له نور من مقامه إلى مكة، هو ده اللفظ الصحيح، ده اللفظ الصحيح موقوفا. وطبعا موقوف له حكم المرفوع، بمعنى إيه؟ بمعنى الأشياء الغيبية اللي هي ليس للرأي فيها مجال العلماء يعطونها حكم المرفوع، يعني يقولون إن صعب جدا إن حد من الصحابة يجعل ثوابا لعمل من الأعمال وهو غيب إلا لابد أن يكون تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن أبا هريرة مثلا رضي الله عنه قال من كلام من أبي هريرة من نفسه لم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الرجل لا يرى مخ ساق امرأته من وراء 70 حلة، هو ده ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا هفترض أنه ورد عن أبي هريرة موقوفا كده، يعني المرأة في الجنة زوجة الرجل يعني يشوف مخ الساق، يعني زي ما يكون الساق بتاعها ده من الزجاج، وهو شايف العضلات وشايف الأعصاب وشايف الشرايين والكلام ده، إن الرجل لا يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة لبس 70 فستان فوق بعض. فشوف 70 فستان فوق بعض ما حجزوش الرؤية لحد ما رأى مخ ساقها من الحسن، طبعا بيت الحديث يعني دول الحور العين، الحور الطين ما تشوفش حاجة بقى، ها نسأل الله أن يرزقنا الحور العين. فأبو هريرة لما يقول الكلام ده من عنده جابه منين؟ هو داخل الجنة ولا شافها؟ ما هو حاجة من اتنين، يا إما قالها من عنده وليس له أي مستند، والصحابة عمرهم ما قالوا كده، كانوا أمناء في النقل، فمش ممكن يقول حاجة ما يعرفش عنها حاجة. إذن العلماء يقول لك إيه؟ وإن كان موقوفا صيغة وشكلا، لأن الموقوف الأحاديث عندنا أنواع، حديث المرفوع وهو ما ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. النوع الثاني الموقوف ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. المقطوع ما نسب إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. أنا طبعا مش عايز أوضح لأن قلت الكلام ده قبل كده كتير، فأنا بعتمد على أساس أن أنتم مذاكرين أو أنتم لسه في بقايا للمصطلح في دماغكم يعني. فطب قال أبو هريرة إن الرجل لا يرى مخ ساق امرأته من وراء 70 حلة، ده نوعه إيه؟ هل هو مرفوع؟ لا طبعا. ليه مش مرفوع؟ لأن ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول الصحابي اسمه موقوف. طب الصحابة هذا غيب ما يعرفوش يجيبوه ولا يألفوه من عندهم، يبقى لابد أن يكون تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم ينشط فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الإسناد. ممكن تكون جاية في وسط حكاية، ودي بتقع لنا جميعا، يعني ممكن أنت تبقى إيه سامع الحكاية مني أنا، وبعدين جالها مناسبة وأنت قاعد مع مجموعة، فبتقوم تقولها من تلقاء نفسك كأنك أنت القائل. لو جم يكذبوك ويقولك ما حصلش، تقول إذا كان فلان اللي قايلها. يبقى أنت لما قلت فلان اللي قايلها كان هناك مقتضى أن ترفع الكلام إلي، لكن لو ما فيش حد قالك أي حاجة خالص ولا عرضك في حاجة، ممكن اللي جالس في المجلس ده يتصور أن هذا الكلام هو كلامك فيقوم ينقله عنك. دي اللي بيسموه علماء الحديث أن ينشط الراوي فيرفع الحديث، أو يكسل فيوقفه، عنده نشاط فيقوم يجيب الحديث على وجهه. إذا كان تلقاه من الصحابي والصحابي تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب الإسناد إيه على وجهه. ساعات يكسل كده، ما يقولش عنده نشاط ولا عايز يتكلم ولا بتاع، وواحد عمال يكلمه ولح عليه فقوم قالها له كده إيه بدون ما ينسبها إلى قائلها. فدلوقتي يبقى إذن إحنا لما نيجي بقى نقول إيه، موقوف شكلا له حكم المرفوع. فالحديث ده وإن كان موقوفا على أبي سعيد الخدري لكن له حكم الإيه المرفوع، بس ما فيش فيه ذكر الجمعة أصلا، ذكر الجمعة مش موجود. فأنا كل كلامي كان منصبا على تخصيص قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هذا لم يصح فيه حديث لا موقوفا ولا مرفوعا، إنما الذي صح هو اللفظ اللي أنا قلته لكم ده، وده يدل على برضو أن في فضل للسورة، بس مش لازم يوم الجمعة. من قرأ سورة الكهف في رواية كما أنزلت كان له نور من مقامه، من القعدة الواعد فيها في بيته، يعني من مقامه إلى الإيه؟ إلى البيت العتيق أو إلى مكة. فأثبتنا فضلا لسورة الكهف ولكن ليس مخصصا بيوم من الأيام. يقول سائل: ما صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده؟ لا، الحديث الصحيح عكس كده تماما، وهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي. لفظ عبد الله بن زيد اللي هو إيه، اللي هو كان يصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، غير ماء في فضل يديه. يعني هو اللي حصل إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء جديدا. ها السائل هنا بيقول إيه، بيقول مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، يعني المية اللي باقية في إيده مسح بها إيه، مسح بها رأسه. لا، العكس والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء آخر، بماء جديد. لفظ الرواية هو مسح رأسه بماء غير فضل يديه، هو ده اللفظ الإيه، اللفظ الصحيح. يسأل سائل: هل عن صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بقلوب العذارى؟ هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، لكن هو ربما السائل أرسله بالمعنى. والحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة: يا أنجشة رويدا سوقك رفقا بالقوارير. وأم سليم كانت موجودة، أنت عارف الجمل البعير يعني، كانوا بيحطوا زمان عليه حاجة اسمها الهودج، احنا كنا بنسميها الجحفة، يعني ايه في لما كان زمان ايام الحياء رحم الله الحياء. وانا شفت ادركت يعني القصة دي وانا صغير، كانوا اللي يحبوا يزفوا العروسة ما كانوش يعملوا لها مسرح، ها، واللي ما يشتري يتفرج ويجيبوا غزية ترقص، ها معلش في كلمة غزية دي رقاصة يعني عشان الجماعة الرقاصين بيزعلوا لما يقولوا الغزية، الجيورة قصة ترقص مكشوفة البتاع ومزيكة بتطبل والكلدة، واللي ما يشتري يتفرج، واللي ماشي على الطريق يتفرج ويقف يتفرج على اللحم المكشوف ده، والعروسة والعريس والجري للملاحيس، كل القصة دي ايه بتبقى منصوبة. لا، كانوا زمان بقى أيام الحياة كانوا يركبوا العروسة على الجمل، والهودج ده عبارة عن صندوق زي صندوق من القماش عشان يداري العروسة، فما فيش حد يشوفها، ويوم يزفوها من بيت أبيها لحد إيه إلى بيت زوجها، وما فيش حد يشوفها إطلاقا ويعرف إيه مين كده. فكان أمهات المؤمنين بقى كان لما يكونوا في سفر ولا حاجة كانوا بيبقوا ركبين على البعير والهودج ده مضروب عليهم. فالجمل بقى الحداء بيخليه يمشي بسرعة، الحداء اللي هو الناس الجمالين عارفين طبعا الحداء اللي هو ايه، يقعد يجيب مواويل، يمسك ديل الجمل وياليل يا عين وبتاع ويفضي يدي مواويل. وكان الجمل لما يسمع الكلام ده بيحصل له نوع من النشاط في المشي فيقوم يمشي. فالجمل لما بيمشي يقلقل اللي فوقه، لان هو ده الجمل ده السنام بتاعه ده عظم له سفنج ولا بتاع، فاللي راكب فوقه بيتعب. فكان انجشه كان صوته جميل جدا، فكان بقى ماشي ورا الجمل وعمال يجيب الحداء، مش يليل يعين والكلام ده، لا الحداء الجميل بتاع العرب القديم شعر رصين والكلام ده. فكان الجمل او البعير لما بيسمع الحداء ده فكان يجد في السعي فيتعب اللي راكب ايه، يتعب اللي راكب فوقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجاشة ايه، رويدك، خفف بس من الحداء والصوت الجميل بتاعك، رفقا بالقوارير اللي هم راكبين على ليه على الجمل. في رواية في مستدرك الحاكم انا قرأتها قديما، بس انا الحقيقة قبل ما اجي حاولت اجيبها بس يعني ايه غمض عني موضعها في المستدرك. الرواية بتقول على حسب يعني قراءتي قديما، لان انا اول ما اشتريت المستدرك من حوالي 25 سنة فانا بقلب فيه، فحفظت الايه المقطع ده، بس الحقيقة ما عرفتش اجيبه، ما كانش عاد وقت اجيبه يعني عشان احقق هل هو بسند مسلم ام لا، يعني صحيح ام لا. في بقى ايه، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له رفقا بالقوارير؟ خشية، الحاكم صحح الاسناد على فكرة، خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصدع قلوب أمهات المؤمنين بجمال صوت أنجشة، عشان كده قال له إيه رفقا بالقوارير. الرواية بتقول كده، وأرجو إن أنا أظفر بها يعني وأتيكم بها على وجهها يعني، لكن المعنى كده، خاف على أمهات المؤمنين من صوت أنجشة، ودي أمهات المؤمنين يعني اللي هم قبة الفلك بالنسبة لنساء هذه الأمة، وما فيش حد يطمع فيهم ولا حد يطمع أن يتجوز واحدة فيهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا الكلام ده خالص، وهي أم المؤمنين. وخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أن ينصدع قلبها من صوت رجل جميل. هم الباقي الجماعة اللي عمالين يجروا المغنيين والبيت تغني مع المغني ويطلعوا كمان في سفح الهرم وعشرين ألف ويجي واحد يغني واحدة تغني والكلام ده، والأب يترك بنته كده ببساطة شديدة تروح تسمع لهذا المغني ولا تشوفه في التلفزيون ولا تحتفظ بالسيديهات بتاعته ولا الكلام ده، هم دول أباء؟ والله سيعرفون غب هذا يوم يقفون عرايا يوم القيامة بين يدي الله، هذا كلام حق ليس بالهزل لأنه مستقى من القرآن والسنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خايف على أمهات المؤمنين من أن تنصدع قلوبهن بصوت أنجشة ورجل جميل وهي أمهات المؤمنين، فكيف بمن دون أمهات المؤمنين وكيف بمن دون أنجشة في دينه وتقواه؟ فهو ده يعني اللفظ الصحيح اللي هو للحديث. طيب، أخونا عبد الحميد المخرج بيقول لي إن في واحد يعني إيه بيسأل سؤال، بيقول يعني طب سورة الكهف دي كان لها ارتباط يعني أنها نزلت يوم جمعة أو الكلام ده؟ لا أعلم شيئا من هذا مطلقا فيما يتعلق بالرواية إن سورة الكهف نزلت يوم الجمعة أو كان لها فضيلة في يوم الجمعة أو الكلام ده. يوم الجمعة ليلة الجمعة في الحديث لا يصح، لا موقوفا ولا مرفوعا، حتى في أسباب النزول أنا لا أعلم إطلاقا حتى أنا أسباب النزول اللي أنا قرأتها بخصوص سورة الكهف في الكندا ما فيش حاجة اسمها أن سورة الكهف نزلت يوم جمعة ولا حاجة من دي. يسأل سائل أو تسأل سائلة يعني أو سائل يقول هل يلزم المرأة إذا اغتسلت من جنابة أن تنقض شعرها؟ لا طبعا. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر المرأة إذا أجنبت أن تنقض شعرها. يعني إيه تنقض شعرها؟ يعني لازم توصل المية لجذور الشعر. لما بلغ عائشة رضي الله عنها قول عبد الله بن عمرو بن العاص قالت وعجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ وخلاص ونخلص والموضوع يخلص طالما عايز يوصل مسألة جذور الشعر. ها، لقد رأيتنا، وذكرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كانت تفيض على إيه؟ كانت تفيض على شعرها. يعني المرأة إذا أجنبت ومش عايزة شعرها يتبل تضفر شعرها ضفائر أو تلمه، ويكفي سقوط الماء عليه فقط، مش لازم يصل إلى جذور الشعر. إنما نقض الشعر يكون في الغسل من الحيض لابد. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني سئل عن غسل الحيض وهل تنقض المرأة شعرها أم لا، قال نعم وتدلكه دلكا شديدا. اللفظ صحيح مسلم، تدلكه دلكا شديدا حتى يصل إيه إلى أصول الشعر، إنما الجنابة لا. وبرضو سؤال برضو مرتبط بهذا السؤال، وهل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ وهل هذا هو تشبه بالرجال؟ بنقول لا، يجوز للمرأة أن تقص شعرها، بس الشعر أحد الجمالين. يعني ما تجيش ما تقص شعرها زي الرجالة مثلا، لأن الشعر أحد الجمالين اللي الرجل بي بي بي بي أو المرأة تظهر زينة المرأة به. لكن يجوز لها أن تقص شعرها إذا كان طويلا، ممكن تقص شعرها بعد استئذان زوجها، لأن زوجها أحق بشعرها منها، على أساس أن هي زينة وهو الذي إيه؟ وهو الذي يتمتع بهذا الشعر. أما إنها تقصه فهذا جائز. وعائشة رضي الله عنها حكت لنا أو قصت لنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذنا من شعورهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الشعر كالوفرة. كالوفرة يعني بيوصل إيه لحد بيغطي القفة، الشعر يغطي القفة، بس الكلام ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، على أساس أنها تتزين لمين؟ خلاص طالما مسألة الزينة غير موجودة فكانوا إيه بيريحوا نفسهم ويقصوا شعرهم على أساس أن إيه يكون أخف في إذا اغتسلت أو إذا غسل شعرها وكده يعني. نعم. يسأل سائل عن صحة حديث إنكم ستدخلون مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإن جندها خير أجناد الأرض. هذا الحديث باطل لا يصح من جهة الإسناد يعني. سائل آخر يسأل يقول ما صحة الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ طبعا هو الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما صلاة الليل مثنى مثنى، ذكر النهار ده هو اللي هو بيسأل عنه كما يظهر من السؤال. طبعا زيادة النهار دي علماء الحديث اختلفوا فيها، أكثر العلماء على أنها شاذة، وهو ده الظاهر، هذا هو الظاهر إذا أعملنا القواعد الحديثية، لأن هذا الحديث رواه عن ابن عمر أكثر من 20 نفسا، فيهم عيون الرواة عن ابن عمر نافع وسالم ابن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وحفصة بن سيرين وأنس بن سيرين، الإخوات الثلاثة دول، وكثيرون رواه الحقيقة عن ابن عمر، كلهم يرويه عن ابن عمر بلفظة صلاة الليل مثنى مثنى. يعني مثنى مثنى؟ تصلي ركعتين وتسلم، وكمان تجيب ركعتين وتسلم، يعني ما تجيبش أربعة على بعض مثلا، ده معنى الحديث. إلا علي بن عبد الله البارقي ده الوحيد الذي ذكر لفظة النهار في حديث ابن عمر. وعلي بن عبد الله البارقي صدوق وسط، يعني له ثقة كبير ولا نازل تحت، ولا أعلم أحدا جرحه، لكن صدوق، يعني صدوق عند علماء الحديث أقل من الثقة، خلاص في الاصطلاح يعني أقل من الثقة، يعني حديثه لو انفرد به نقول عليه حسن مثلا. لكن أنا الآن في مخالفة، ما أقدرش أحط البارقي قبال حتى نافع ولا سالم، ده سالم بن عبد الله بن عمر مثلا. فلما يكون كلهم أجمعوا على أن اللفظ صلاة الليل مثنى مثنى، فجاء علي بن عبد الله البارقي وحده وزود النهار، علماء الحديث يقولون هذا شاذ. صرح بهذا النسائي والترمذي والدارقطني وابن عدي وابن عبد البر والبيهقي، لا البيهقي لا، وجماعة آخرون. اللي صححوا زيادة النهار منهم البخاري صحح زيادة النهار، والبيهقي، وأظن أبو سليمان الخطابي برضو قال إنها زيادة ثقة والكلام ده. بس إحنا لو أعملنا كما قلت القواعد الحديثية هنحكم عليها بالشذوذ. لها شاهد من حديث أبي هريرة، لكن يعني برضو فيه علة. أظن حديث أبي هريرة رأى أبو يعلى في المسند الكبير المعلل، لأن المطبوع من مسند أبي يعلى الآن اللي هو 13 مجلد المطبوع ده المسند الصغير، أما مسند الكبير بتاع أبي يعلى اللي هو كالبحر ملتقى الأنهار ده لا نعلم عنه شيئا لأن لم يطبع حتى الآن. لكن الزيلعي أظن في نصب الراية، أنا معلش أنا يعني بحاول أفتكر لأن السؤال ما حضرتوش الحين واخده دلوقتي، بس أنا فاكر طبعا بحثي على هذا الحديث في كتاب اسمه غوث المكدود بتخريج متقى بن جارود. فأظن أن أبو يعلى في المسند الكبير روى هذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن يا سعيد المسيب يا أبي سلمة عن أبي هريرة، بس ابن أبي ذئب لم يكن بذاك يعني إيه وانفرد بهذا عن الزهري. فهو الحديث يعني مجمل الكلام فيه أن زيادة النهار على التحقيق أنها شاذة إذا أردنا أن نحن نعمل القاعدة العامة على الأقل في الشذوذ، وهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء كان رجلا أو كان رجالا. يسأل سائل يقول هل من السنة الوضوء بعد العودة من الجنازة؟ أقول لا، يعني هو السؤال غلط غلط. العودة من الجنازة مجرد أنك تعود شيعت ميتا ثم رجعت، الوضوء ماله ملوش علاقة. لكن هو يقصد الحديث حديث أبي هريرة، برضو العلماء مختلفين في صحته، منهم من أعله بالوقف ومنهم من صحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد والرفع أيضا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فإذا كان مقصود السائل الجنازة بمعنى النعش، إنه شال النعش يعني ووصل به للقبر والكلام ده، نقول نعم يستحب لك أن تتوضأ، يستحب فقط، وهذا قول جماهير أهل العلم. وصرفوا ظاهر الوجوب من حديث من غسل ميتا فليغتسل، ده شرط كمان الشرطية دي، بكلام ابن عباس الصحيح. وقد روي أيضا عن علي بن أبي طالب أنه قال ليس عليكم غسل في تغسيل ميتكم فإن ميتكم ليس بنجس، لكن المسألة على الاستحباب. نعم. يقول رجل سمعت حديثا في خطبة الجمعة يقول أربعة تستغيث منهم جهنم، وذكر منهم أن رجلا يأكل نفسه، فهل هذا صحيح وهل يمكن أن تذكره لنا كاملا؟ وسألت الخطيب عنه فهل هو صحيح، فقال صححه بعض العلماء، فهل هو كذلك؟ طبعا الحديث أنا جبت لفظه، هو رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث شفي بن ماتع الأصبحي. الحديث بيقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الجحيم والحميم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه أي فمه يعني قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه. هو ده اللي بيقول إن في بني آدم يأكل نفسه. قال: فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس ما وجد لها قضاء أو وفاء. ثم يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقال: إن الأبعد كان لا يبالي، إن أصابه البول منه لا يغسله. ثم يقال للذين يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد، أو للذي يسيل فوه، طبعا هذا هو التصحيف، ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس. طبعا أي واحد عنده ملكة التذوق يعرف إن ده باطل على طول، ودي ما يعرفش يجيبها دي بقى برضو مش كده بالمزاج ولا الكلام ده، دي بالممارسة. من مارس طويلا ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بدون ما ينظر في أي إسناد أن هذا باطل أم لا. اللي بيسمعوا علماء الحديث الملكة، طبعا هذا واضح من خلال الكلام إن هو منكر أو باطل، قول زي ما أنت عايز فيه. لما جيت أبص في علته، طبعا هو بيقول الأخ بيقول إن الخطيب قال إن بعض العلماء صححوه، طبعا ما فيش حد ممكن يصح هذا الكلام أبدا، لكن الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد لما راجعت حكم الهيثمي على هذا الحديث قال: رجاله موثقون، رجاله موثقون. طبعا الكلام ده كلام عايز تفصيل شوية، لأن هل هناك فرق بين أن يقول المحدث رجاله ثقات أو رجاله موثقون؟ هل في فرق بين الاثنين دول؟ أقول نعم. لما أقول رجاله ثقات أقوى من قولي رجاله موثقون. ثقات ده فيها إثبات الثقة لكل راو من رواة الإيه؟ من رواة الإسناد. أما موثقون يدل على ضعف التوثيق في واحد أو اثنين أو ثلاثة زي ما يكون. لما أقول فلان ثقة غير لما أقول فلان موثق. فموثق دي بتشعرك إيه؟ بضعف التوثيق في بعض الرواة. يبقى قول القائل رواة ثقات أقوى من قول القائل رواة إيه؟ موثقون. الحديث ده الحقيقة له أكثر من علة. هو يعني يروي الطبراني من طريق إسماعيل ابن عياش عن ثعلبة ابن مسلم الخثعمي عن أيوب ابن بشير عن شفي بن ماتع الأصبحي. طبعا شفي بن ماتع الأصبحي الطبراني نفسه صرح في الترجمة بتاعة الحديث في التاريخ في المعجم الكبير قال: مختلف في صحبته، والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه تابعي قولا واحدا. الاختلاف في صحبته لمجرد أنه ورد في مثل هذا الإسناد أنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول لك اختلف في صحبته. لا، العلماء الكبار زي البخاري زي أبي حاتم زي ابن حبان زي الدارقطني، العلماء دول كلهم صرحوا أنه إيه؟ تابعي، ويروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من إيه؟ من الصحابة الكرام. الراوي عنه أيوب بن بشير ده مجهول كما صرح الذهبي في الميزان، لم يثق إلا ابن حبان، وابن حبان إذا انفرد بتوثيق الطبقة العالية في الإسناد العلماء يردون توثيقه. ليه؟ ابن حبان كان له مذهب معين في التوثيق، توثيق الطبقات العالية دي اللي هي طبقة التابعين وتابعي التابعين والتنازل. لكن شيوخ ابن حبان، شيوخ شيوخ ابن حبان، كلام ابن حبان فيهم ربما يكون أقوى من كلام بعض العلماء، لكن إشكال ابن حبان في الطبقات الايه العاليه في الاسناد زي ما قلت لك، بعد الصحابي اللي هو التابعي واتباع التابعين والكلام ده. ممكن يجي على الراوي من هؤلاء يقول: لا اعرف من هو ولا من ابوه، طرحته في الثقات ليه؟ لأنه كان لا يجعل الجهالة جرحا، الجهالة عند ابن حبان ليست من الجرح، ولذلك حط كثير من المجاهيل في كتاب الثقات. فإذا انفرد ابن حبان بتوثيق راوي في الطبقة دي نحن لا نعتد بتوثيق ابن حبان. ولا جرم صرح الذهبي في ترجمة أيوب بن بشير من ميزان الاعتدال بأنه مجهول ولم يعتد بتوثيق ابن حبان. فعلى ابن مسلم الخثعمي اللي هو الراوي عن أيوب بن بشير ده برضو إيه انفرد ابن حبان بتوثيقه. يبقى أنا عندي الحديث في اتنين، واحد مجهول والتاني ابن عمه، وشفي بن ماتع تابعي، التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إيه مرسل، مرسل عند أهل العلم. مش احنا قلنا قبل كده في تعريف المرسل هو أن يقول التابعي أيا كانت درجة التابعي، سواء كان من كبار التابعين أو من أواسط التابعين أو من صغار التابعين، أي واحد من هؤلاء حمل لقب التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده اسمه حديث إيه مرسل. فهذا مرسل، وأيضا حتى الإرسال مش سالك، الإسناد إلى المرسل اللي هو شفي بن ماتع الأصبحي مش صحيح أيضا، يعني إحنا نقدر نقول هذا مرسل ضعيف كمان. فيبقى عندي ثلاث علل في الإسناد، فالإسناد ده العلماء يقولوا على اللي زي ده إما أن يقولوا هو ضعيف جدا أو هو منكر. أنا حقا مدة بتاعتي خلصت، و بس أنا هاخد بس يعني كلمة ونص على إيه شوية أحاديث كده، مش هاخد ثلاث دقايق إن شاء الله، من إيه الشيخ أشرف الفيل، أظن هو اللي بيكون وراي على طول، هو اللي وراي. طب من أستاذ الشيخ أشرف ناخد بس دقيقتين يا شيخ أشرف. واحد يقول مهنتي حلاق وأريد الفتوى في حلها وحرمتها. طبعا هو يقصد حلق اللحية مش الحلق، لو واحد حلاق اللحية فاش حاجة، لكن يقصد هل يجوز لي أن أحلق اللحية أم لا؟ طبعا لا يحل مطلقا لأي حلاق أن يحلق لحية أحد، لأن حلق اللحية حرام. يقول سائل هل هناك حديث صحيح في احترام الخبز؟ في حديث ولكنه باطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني فتات من الخبز فقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله، يعني ايه يعني، فان كلام معناه يعني، لان حديث باطل ما لم اعتني بحفظه، فان يعني اذا لم يحفظ الانسان جوار نعم الله زالت عنه، يعني هو ده اللي ايه ده اللي ورد في احترام الخبز. في حديث في الحقيقة سؤال طويل، ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى احيانا الى الحلقة القادمة والتقينا هجاوب عليه، اللي هو قول قال يقول قال أبو إدريس الخولاني لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. يقول فهل يشرع القول بأن هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ وهل حديث جرير يشهد لهذا التقسيم؟ طبعا ده ممكن ياخد حلقة كاملة، بس أنا برضو سأترك له فرصة حتى أوضح المسألة لخطورتها. يسأل سائل عن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، احنا جاوبنا عداء قبل كده وقلنا أن الأصل فيه أنه مرسل لا يصح موصولا إنما يصح إلا مرسلا، والمتن نفسه فيه كلام لأنه ليس هناك حلال بغيض إلى الله عز وجل، الحلال ما أحله الله ورضيه والحرام ما كرهه الله وأبغضه. فإذا أحل الله عز وجل شيئا لابد أن إيه ألا يكون بغيضا إليه تبارك وتعالى، بل قد يكون الطلاق من أجل نعم الله على الرجل والمرأة، ويعني من يعرف معرفتي يتيقن من صحتي ما أقوله. برضو الوسواس القهري، وأنا داخل الحلقة برضو في أخت أرسلت هذا السؤال ويعني استحلفتني بالله إن أنا أجيب عنه، ولكن الوسواس القهري محتاج لي برضو على أقل 10 دقائق عشان أقدر أتكلم عن الوسواس، وهذا أرجئه إن شاء الله إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.